اسمع حماس تحكي إلك، فجرك ينادي لك، بيحرسك 2000 ملك سمعوا تراتيلك. خلي السجن يشهد ركعة صلاة الليل، تلقى الوطن مع كل صبح يطلع يغني لك. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. انت الحر وشد الحيل تحدى ظلم السجاني، فجرك طالع مهما الليل ساد بعتم الزنزاني. انت الحر وشد الحيل تحدى ظلم السجاني، فجرك طالع مهما الليل ساد بعتم الزنزاني. حمساوي اياك تكل زيد الهمة اوعى تمل، حمساوي اياك تكل زيد الهمة اوعى تمل. بكره شمسك لما تهل زفت بحلى اغاني. الله يحييهم وبسجن الرملة أحرار وطن بيتبهى فيهم. في ماجد وهالثوار صمدوا الله يحييهم وبسجن الرملة أحرار وطن بيتبهى فيهم. مشتاقة يما هالدار لا دقت خطاويهم، مشتاقة يما هالدار لا دقت خطاويهم. زيتونة ظلت عدر لا ملقاهم سهران. حمساوي اياك تكل زيد الهمه الغني.